قال: ويشهد لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله يعذب النار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوب منها، فإنهم يردون أخيرا الجنة، ولا يبقى أحد في النار من المسلم فضلا من الله ومنه. وهذا قد ذكرناه وبيناه. ثم قال بعضهم: من مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون مقامه فيها منتهى. وهذا أيضا محل إجماع بين أهل السنة أن من مات كافرا مشركا بالله عز وجل أنه خالد مخلد في نار جهنم أبد الآباد، لا يخرج منها ولا يفنى ولا ينتهي عذابه، لا يذوقون فيها موتا ولا حياة، بل هم خالدون فيها أبدا. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للجهمية. فالجهمية يرون أن النار تفنى وأن عذاب أهلها يفنى، وهذا قول باطل، والذي عليه أهل السنة وهم عليه متفقون أن النار لا تفنى، وكذلك أن أهلها الذين يعذبون فيها لا يفنى عذابهم، بل هم خالدون فيها أبد الآباد. وقد ذكرنا مسألة الفناء، فناء النار وفناء العذاب. ثم قال رحمه الله تعالى: فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب أعيانهم فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك. قد مر بنا أن من مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يقطعون لمعين بجنة ولا بنار من أهل القبلة، لا يقطعون لمعين من أهل القبلة بجنة ولا بنار. وليس هذا الحكم معمم على الكفار، فإن أهل السنة يقطعون أن من مات كافرا أنه في النار، وأن من مات مشركا بالله عز وجل فإنه من النار، وإن مرادهم في ذلك من كان من أهل القبلة، فلا يقطع لمعين أنه في الجنة ولا يقطع لمعين من أهل القبلة أنه في النار، ولكنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، وإنما يقطعون ما دل الدليل على أنه من أهل الجنة، ودلت النصوص على أنه من أهل الجنة، وذلك يكون من طريق الوحي الذي أوحاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم حكم لأعيان من أصحابه ولأعيان من أصحابك يا بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد بن زيد وعبد الله بن عوف وطلحة بن عبيد الله وغيرهم من أصحابه أنهم من أهل الجنة، كما جاء في سعيد بن زيد أنه قال: عشرة في الجنة، وذكر منهم وذكر أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد وعبد الله بن عوف وأبا عبيدة وطلحة والزبير وسعد، والعاشر هو سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه. فأهل السنة يقطعون أن هؤلاء العشر من الجنة، حيث جاء النص أنهم في الجنة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وبشرهم بذلك صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول أن كل من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة فإن نقطع أنه من أهل الجنة. ومن ذلك ما جاء عن أهل بدر رضي الله تعالى عنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا دليل على أن أهل بدر قد غفرت لهم الخطايا والذنوب، وثمرة هذه المغفرة أنهم يدخلون الجنة ولا يدخلون النار. فكذلك نقول أن من شهد بدرا أنه من أهل الجنة، كذلك لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة، فكل من بايع تحت الشجرة بايع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الجنة أيضا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عندما قال لا يدخل النار أحد دليل على أنهم لا يدخل النار ابتداء ولا أبدا، فنقطع أيضا أنهم من أهل الجنة. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن أم سليم رآها في الجنة صلى الله عليه وسلم، فنقول هي أيضا في الجنة. كذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس أنه من أهل الجنة، فيظن ويعتقد أن ثابت من أهل الجنة. كذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة علي بلال رضي الله تعالى عنه في الجنة، فنقول أيضا هو في الجنة. فالذي يفيدنا هنا أن من جاء تعيينه بأنه من أهل الجنة فإن أهل السنة يقطعون بذلك، ويؤمنون أن من سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بأنهم من أهل الجنة أنهم من أهل الجنة. فذكر هنا العشرة المبشرين بالجنة، وذكر أنهم هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الله بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة الجراح، فهؤلاء جاء خبرهم في حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا خبرهم في غير عن عبد الله بن عوف رضي الله تعالى عنه. والحديث عن سعيد بن زيد صحيح، قد رواه الترمذي وغيره بإسناد جيد، وجاء أيضا ما يشله من حديث عبد الله بن عوف رضي الله تعالى عنه. وكذلك قال لثابت بن قيس أنه من أهل الجنة، وذلك عندما أنزل الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول أن تحبط أعمالكم. فقال ثابت بن قيس: علمتم أني من أعلاكم صوتا وأجهركم صوتا، قد حبط عملي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخبره وبشره أنه من أهل الجنة، جاء ذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه. فأتى فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال: ما شأنك؟ قال: شر. كان هو يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبره، أي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أنه قال كذا وكذا. قال: فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة، قال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. وهذا خبر عظيم يدل على أن ثابت بشر بشارة عظيمة، وهي أنه من أهل الجنة. وهذا حديث صحيح كما ذكرت، هو في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا في صحيح مسلم. قال هنا: وقال أنس بن مالك: فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه من أهل الجنة. وهذا اعتقاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أنس أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتقد أن ثابتا كان يمشي بينهم وهو من أهل الجنة، وذلك أن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وأن ما أخبر به فلا يمكن أن ينسخ. فالأخبار التي يخبر بها ربنا أو يخبر بها رسولنا صلى الله عليه وسلم فإن النسخ لا يدخل فيها. فالنبي أخبر أنه من أهل الجنة، فهذا بشارة ودلالة على أنه يموت على الإسلام ويموت على الإيمان ويكون من أهل الجنة. كذلك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذا خبر من الله عز وجل أنه قد غفر لهم، وهذا دليل على أن أهل بدر خاصة لا يقعون في الكفر ولا يقعون في الشرك أيضا. كذلك أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، فهذا نص وخبر من الله عز وجل على لسان رسوله أن كل من بايع تحت الشجرة أنه من أهل التوحيد وأنه من أهل الإسلام وأنه يدخل الجنة ابتداء وأبدا. فهذه أخبار، والأخبار لا يدخلها النسخ، ولا تكذب، بل نؤمن بها ونصدقها كما جاءت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. انتهى من المسألة. ثم قال لك: ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. هذه المسألة عند أهل السنة بالتفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والتفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين: تفاضل بالجملة وتفاضل بالأعيان. أما التفاضل من جهة الجملة فإن المهاجرين أفضل من الأنصار، فإن جنس المهاجرين أفضل من جنس الأنصار لهجرتهم ولسبقهم في إيمان برسولنا صلى الله عليه وسلم، ولهجرتهم وترك أموالهم وأولادهم وأراضيهم طاعة لله عز وجل. فهذا من جهة الجنس. كذلك من جهة الجنس أهل بدر أفضل من غيرهم، كذلك بعدهم أهل أحد، كذلك أهل بيعة الرضوان، وهكذا. فمن شهد بدرا هو أفضل ممن لم يشهده، ومن شهد بدرا وأحد فهو أفضل من لم يشهدهما. والذي شهد بدرا وأحدا وشهد بيعة الرضوان هو أفضل من لم يشهد شيئا من ذلك. والذي أسلم قبل الفتح بالجملة هو أفضل من أسلم بعد الفتح. هكذا من جهة التفضيل من جهة جنس الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسبقهم إلى الإسلام. أما من جهة الأعيان فأفضلهم بإجماع أهل السنة هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وأهل السنة مجمعون على أن أفضل أهل الأرض بعد الرسل والأنبياء هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذا محل إجماع، وهذا محل إجماع أنه أفضل البشر بعد الرسل والأنبياء. ولذلك نص أهل العلم على أن من كفر أبا بكر أو وصف بالنفاق أنه كافر بالله عز وجل، لأنه يكذب هذا الإجماع، والإجماع لا يكون على نص، ويكذب أيضا تزكية الله له سبحانه وتعالى، وقد زكاه ربنا سبحانه وتعالى وبين أنه يخاف ربه. وكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم بشره أنه من أهل الجنة وما شابه هذه الأخبار. فمن كذب ذلك ووصف النفاق والرد والكفر فهو كافر بالله. وقد نص مالك وأحمد وغير واحد على كفر من كفر أبا بكر على وجه الخصوص، وعمر أيضا، فإنهما أهل العدل وأهل الصدق والإيمان، وهم أفضل الخلق بعد الرسل والأنبياء. فأفضل الصحابة على الإطلاق جملة وتفصيلا هو أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال: ثم بعد ذلك ثم عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا أيضا محل اتفاق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأمة. بل نقل ابن عمر رضي الله تعالى كما في البخاري: كنا نفاضل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وهذا أنهم كانوا يرون أن هؤلاء هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال علي رضي الله تعالى عنه عندما سئل عن أفضل الناس قال أبا بكر، ثم قال ثم عمر، يقول محمد: فخشيت أن يقول عثمان فقلت أنت، فقال: ما أنا بعد الثالث، قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو العاص أنه سأله: من أحب الناس إليك؟ قال الرجال، قال: أبوها. فأحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو صاحبه ورفيقه في الغار رضي الله تعالى. ثم عمر رضي الله تعالى عنه، فهو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من اتخاذهما معه أصحابا، ويطلب صحبتهما صلى الله عليه وسلم. فكان كثيرا ما يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وهكذا. وهذا أيضا محل اتفاق وإجماع بين الأمة أن أفضل الصحابة بعد أبي بكر هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهذا أيضا محل اتفاق بين الصحابة. وذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه يجمع أهل السنة على أنه أفضل من علي رضي الله تعالى عنه. وقد وقع في بعض المتشيعة من ينسب إلى السنة أنه فضل علي عثمان على أنه فضل علي على عثمان، إلا أن الإجماع انعقد بعد ذلك على تفضيل عثمان عليه. كان هناك خلاف في مسألة أيهما أفضل، علي أو عثمان، فكان بعض من ينسب إلى السنة في شيء من التشيع يفضل علي على عثمان، وكان بعض السنة يقف في هذه المسألة ويرى أنه لا يفاضل بينهما. والذي عليه عامة السنة، وهو الذي عليه مذهب المهاجر الأنصار، أن عثمان رضي الله تعالى عنه هو الأفضل، وهو أفضل من علي رضي الله تعالى عنه، وانعقد الإجماع على ذلك. أما من جهة الخلافة فهذا لا خلاف بين أهل السنة أن عثمان أولى بالخلافة من علي، كما قال ذاك سفيان وغيره: من قال أن علي أولى بالخلافة قد أزرى بالمهاجر والأنصار. قال ذاك سفيان الثوري، وقال أيضا الدارقطني رحمهم الله تعالى. قال: ثم علي، وهذا محل إجماع، فليس هناك أفضل من علي بعد عثمان رضي الله تعالى عنهما. فالصحابة جاءت تفضيلا فضلهم بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم أبو عبيدة وكذلك طلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وسعيد بن وقاص والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك أهل بدر، من شهد بدرا أفضل من لم يشهد بدر. ثم بعد ذلك أهل أحد، كذلك أهل بيعة العقبة الأولى والثانية، هم أفضل من غيرهم. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى فيما خلاف، ثم قال بعد ذلك: وأنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان عن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة، حيث رواه الترمذي رحمه الله تعالى من طريق سعيد بن جمهان عن سفينة قال صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك. وهذا حديث صحيح فهذا الحديث يدل على أن الخلافة 30 سنة، فخلافة بكر سنتان، وعمر رضي الله تعالى عنه كذلك 10، وعثمان بعد ذلك، ثم علي 6 سنوات و4 أشهر، ثم بقية ذلك بعد ذلك كان ملكا، وهو أول ملك بعد الخلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. فمدة الخلفاء الراشدين هي 30 سنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد جاء عن الإمام أحمد عن حذيفة بإسناده عن حذيفة رضي الله تعالى أنه قال صلى الله عليه وسلم: ستكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفع، ثم تكون خلافة منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفع إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفع إذا شاء أن يرفعها سبحانه، ثم يرفع إن شاء أن يرفعها. هذا الحديث رواه أحمد بإسناد صحيح أيضا. والمقصود هنا أن الخلافة كانت 30 سنة، وهي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم كان بعد ذلك ملكا، ثم تتابع الخلفاء بعد، ويسمى الملك خليفة أيضا، فقد سمي معاوية خليفة المسلمين، ومن بعث بعد يسمى أيضا، يسمى هؤلاء بخليفة بخلفاء المسلمين. هذا ما ذكر. ثم ذكر بعد ذلك قال: ويثبت أصحاب الحديث خلافة بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم قاطبة: رضي الله وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا. وهذا محل اتفاق بين أهل السنة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكانت خلافته بالإشارة وبإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كان هناك خلاف في أول الأمر بين المهاجر الأنصار، فكان الأنصار أن منهم أمير ومن المهاجر أمير، حتى تكلم عمر الخطاب رضي تكلم بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وتكلم وبايع عمر الخطاب بكر الصديق، واتبع الناس أبا عمر على بايعة بكر الصديق، وأجمع على بيعته، ولم يخالف في ذلك أحد. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة عندما قالت: إذا لم أجدك من أتي؟ قال: أتي أبا بكر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي بالناس في حال مرضه، دلالة على أنه هو الخليفة بعده. وقال: يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، مر بكر فليصلي، ودليل صريح على أنه هو الخليفة بعده. كذلك ذكر قصة الرؤيا التي نزل حبلا من السماء فأخذ وسلم ثم أخذها أبو بكر، فسرت أيضا بخلافته رضي الله تعالى عنه. وهذا محل اتفاق وإجماع بين أهل السنة أن الخليفة هو بكر الصديق رضي الله تعالى، لكنهم يختلفوا هل ثبت خلافته بالنص أو بالاجتهاد. والصحيح أن النبي أشار إلى خلافته وأومأ إليها في أحاديث كثيرة، وأجمع الصحابة على أنه هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال هنا: باختيار واتفاق وقولهم قاطبة: رضيه رسول الله لديننا فرضيناه لدنيانا. ومقصودهم بديننا أي لصلاتهم، عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس في وقت مرضه. فهذا الحديث صحيح، وهو في الصحيحين، في قصة الحديث أصله في الصحيح، وهو قصة النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي بهم في مرضه صلى الله عليه وسلم. وهذا القول جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، جاء عن علي رضي الله عنه قال: رضي رسول الله لديننا فلا نرضاه لدنيانا. وتتابع الصحابة على هذا القول وجعلوا خليفة، واتفقوا على تنصيبه خليفة للمسلمين رضي الله تعالى عنه. وقولهم: قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذا الذي يؤخرك. هذا ذكر أيضا ابن سعد في طبقاته عن الحسن قال: قال علي بن طالب رضي الله تعالى عنه: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قدم أبا بكر الصلاة، فرضينا لدنيانا من رضي وسلم لديننا فقدمنا أبا بكر. ذكره ابن سعد في طبقاته، وفي إسناده انقطاع لكن معناه صحيح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن الصديق في حال حياته بما يبين الصحابة أنه أحق الناس بالخلاف بعده، فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه. قال: والله وارتفعوا به وارتفقوا، أي حصلهم الرفقة وحصلهم السداد والاجتماع على خلافته رضي الله تعالى. حتى قال أبو هريرة: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله. ومراده أي حصل في بعد مسلم حصلت ردة شديدة، وحصل اختلاف شديد، حتى ارتد أكثر العرب ولم يبق إلا قلة قليلة. ومن حفظ الله عز وجل لهذا الدين أن جعل أبا بكر خليفة المسلمين حفظ الله عز وجل به الدين، وهذا من أسباب التي جعلها الله سببا لحفظ الدين ولبقائه، وإلا الدين باقي. ومن أسباب بقائه تولية أبي بكر الصديق الخلافة رضي الله تعالى عنه. ولما قيله مه يا أبا هريرة قام بحجة صح، قال هنا لما قيل لأن قال أبو هريرة والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله، ولما قيله مه يا أبا هريرة أي ما هذا القول، قام بحجة صحة قول فصدقوه فيه وأقروا به، أي أن أبا هريرة قام بحجة ودليل على أن أبا بكر والخليفة. ومعنى ذلك أن أبا بكر لما تولى الخلافة كان سبب في بقاء الدين وحفظه وثباته، وإلا لو ترك المسلم بلا خليفة فإن عامة قد ارتد أهل جميع البلدان إلا مكة والمدينة وجوات من البحرين، أما بقية أهل الأرض من أهل اليمن وعمان وما شابه هذه البلدان بلاد الأعراب وما شابها فإنهم ارتدوا عن الإسلام وتركوا الإسلام، حتى قيض الله عز وجل لهذا الدين أبا بكر رضي الله تعالى عنه خليفة فجيش الجيوش لمحاربة أهل الردة، فلما أمضى جيش أسامة وجهز الجيوش لمقاتلة الردة رد الله به هؤلاء إلى الإسلام ورجع الناس إلى الدين وتمسكوا به، وأصبح تمسكهم بعد أن كان خوفا أصبح ديانة واتباعا للدليل، فآمنوا وأسلموا فحصل بخلافته بقاء أهل الإسلام على الإسلام، بقاء هذه الجزيرة كلها على دين الله عز وجل. قال ثم خلافة عمر بن الخطاب ونقف عليها، والله تعالى أعلم.